في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في اليوم الثاني من أيام دروس تنمية الملكة الفقهية في شرح المناسك. كنا انتهينا في الدرس الماضي إلى الشروط، كنا تكلمنا عن بعض الشروط وتوقفنا عند بعض الإشكاليات. من الإشكاليات ما الجواب على قوله صلى الله عليه وسلم، أو عفوا في توجيه قوله صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك؟ المذهب يقولون أن المحرم واجب على المرأة، لكن لا يجب على المحرم مرافقة المرأة، صح؟ طيب، المذهب أيضا عندهم أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، فما الجواب في توجيه قوله صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك؟ هل أليس هذا أمرا؟ طيب لماذا لم تقولوا بالوجوب؟ ليس هذا هو يعني هذا صرف للحديث عن ظاهر. إذا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني احتمال أنه يقصد أيضا أنت حجة، هذا في أول شيء صرف للحديث عن ظاهره. الأمر الآخر، متى كان هذا الأمر أو هذا الشيء؟ قطعا ليس في السنة العاشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة، فقد يقول قائل أصلا أنه قبل إجابة الحج. نعم تفضل. لوجوب المحرم، المرة انطلقت فلوجوب المحرم أمره أن ينطلق معها لكي لا يأثم هو تأثمه، لأنه إذا ذهبت وحدها أثمت وأثم هو لأنه وليها فتركها تدريها. طيب افترض فرضا أننا سنحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان، ماشي، على التحريم فرضا، فانطلق أخوك مسافرا، هل أقول لك يجب عليك أن تنطلق أنت وزميلك مع أخيكما لكي لا يرتكب التحريم؟ طب هو الذي يرتكب المحرم، ما دخلي، ما شأني؟ هو وين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ القضية ليست قضية حماية، قضية أنها محرم. حتى أوجدت على نفسها ذهبت وخرجت. جميل، يعني أنتم تتواردون على جواب واحد، وهو له حظ من النظر، له حظ من النظر، لكن يبقى في إشكال أن على ذلك أن يقال أن كل شيء ترتكبه المرأة محرما أن الرجل يتحمل ذلك إن لم يمنعها مثلا أو أن يوقف المحرم، تلتزمون بذلك؟ ها؟ كل ما كان في يعني ما في العزم فهو محرم، فكي لا ترتكبوه يعني. أي نعم. كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن ما يلزم في كل الجزئيات أن يتابعها وأجلس معها، هي الطلاقة. أيضا النقطة الثانية، هل المرأة آثمة الآن؟ السؤال، لو لم ينطلق الرجل مع المرأة، هل تأثم المرأة؟ هو الآن جاهلة بدليل أن هذا الرجل قام لا يعلم، استغرب من الحكم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني اكتبت في غزوة كذا وكذا، عندما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم. فيعني ظاهر الحديث أن الحكم جديد على الرجل، وأكيد أنه جديد على امرأته من باب أولى، ولهذا نعم قام. فهل المرأة آثمة هنا؟ إذن هي معذورة بالجهل، فهي أصلا غير آثمة. خذوا بالحديث اللي عندنا الآن، الأصل في المرأة أنها جاهلة الآن، يعني أصبح الذهاب واجبا عليه ليترك الواجب الأول. وإن رخص طيب، يعني هذه رخصة من الغزو، جيد، مشينا الآن في الخط الصح. طيب وإن وش يكون عندنا بقي؟ أنت مصمم أنها واجب. يا جماعة ترى عندنا مشكلة في الاستدلال، أننا في غالبا أننا نتبنى القول ثم نستدل به أو نستدل له. غالبا إذا كنت تريد أن تصل إلى استدلال صحيح وحكم صحيح، افترض الخلو وأعمل القواعد وابتعد عن الأشياء المختارة سابقا. إذا بدأت باختيار فمعنى ذلك ستبني عليه. ألحظ يعني في بعض الإجابات أننا ابتدأنا أصلا من المحرم واجب ولا نناقش في ذلك والحديث ظاهر فيه، ثم انتقلنا الآخر مسلم عند المذهب أن انطلاق المحرم مع المرأة ليس بواجب. إذا أردت أن تستدل، حتى لو كنت أردت أن تستدل لهذه الجزئية، ابدأ من الصفر. يعني لو قلت تعارض واجبان هنا خلاص إذا رجحت من البداية. واضح يا شيخ؟ جيد. ها أحد عنده جواب؟ قد يقال أن الأمر متعلق بالزوج نفسه ووجه المن هو ابنه هو الأب له، والآن هو عارف أنه لا يحق له أن يأذن له، فالآن وجب عليه. أما هي طيب هو هل هو آثم قبل؟ لا، لما علم الآن هو لو تركها فهو الآن علم. طيب عشان ما أطيل، في قاعدة أصولية انطلقوا من هذه الجزئية، في قاعدة أصولية أن الأمر بعد الحظر يعود إلى طيب طبعا وش حكم الأمر بعد الحظر؟ هذا خلاف، قيل الإباحة وقيل السنة وقيل يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. مثل ما ذكر أبو مؤيد إن البداية إنه الأصل إنه واجب عليه أن يذهب لأنه اكتتب خلاص ندب إلى الجهاد الآن، فهو واجب عليه الانطلاق. فعندما يأمره بأمر آخر فهذا الأمر بعد الحظر هو الآن محظور عليه أن يذهب مع امرأته ولا ليس محظورا؟ نعم، لأنه مكتتب في الغزوة فيجب عليه الذهاب في الغزوة. فعندما أتى الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. وهناك نقطة مهمة جدا للمتفقه، قضية الأصل في الأمر. هذه الحقيقة يعني صحيح أنها أصبحت رأي الجمهور ومسلمة أصولية، لكن صوارف الأمر والقرائن التي تحتف بالأوامر لا بد أن يعتني بها الفقيه، يعتني بها تأصيلا وتطبيقا. طيب ننتقل لنقطة أخرى، هذه الحج عن الميت يعني ما في إشكالات، أمس تعرضنا لها. المواقيت طرحت مع الدكتور فؤاد يعني بطريقة الحمد لله مميزة، يعني تغني عن الوقوف عن كثير من الجزئيات. هذه المواقيت واضحة، أشهر الحج أيضا المواقيت الزمنية لا إشكالة فيها. السؤال، قالوا في أشهر الحج المذهب يقولون شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هل سيختلف الحكم لو قلنا إنها أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة؟ وقع خلاف بين الجمهور المالكية. طيب طيب أليس الحنابلة يقولون أن يعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر من أيام الحج؟ أليس كذلك؟ نعم، في طواف الإفاضة اللي هو طواف الحج، لو أخر كل يعني هل الآن كل شهر ذي الحجة وقت لطواف الإفاضة حتى لو لم يكن هناك عذر؟ هذا الإشكال ترى عندما يتكلم الفقهاء يعني من الإشكاليات فيها وسبب بعض يعني بعض أسباب الاختلاف في قضية هل الحج أشهر الحج عشر من ذي الحجة أو ذو الحجة. ولهذا بعض الألفاظ التي يتمسك بها الفقهاء المذهب عادة ويكررونها بدقة غالبا ستجد وراءها ما وراءها، ستجد أنهم يعني غالبا أنها بناء على مسألة أخرى يرجحونها أو يبنون عليها مسائلهم. طيب ما يتعلق بالإحرام نية النسك معروفة، هو نية النسك سنة لمريده، هذه المستحبات لمن أراد الإحرام. في بعض الإشكاليات عندي ممكن أسأل عنها. السؤال مثلا ما يذكر من تقليم الأظافر ونتف الإبط وغير ذلك، أولا هل هناك دليل نصي فيه؟ لا يوجد. الطيب يوجد وسنأتي للطيب الآن. طيب ما الدليل إذن؟ قيل لئلا يحتاج. طب جيد، لئلا يحتاج إليها. طيب إذا كان وضعه هذا يعني، أو خلنا نأخذ باقي الآراء فيه. أولا لئلا يحتاج إلى ذلك، أيضا سنن الفطرة مثلا، يعني رجل قادم لضيافة يعني نعم يدخل على الإحرام على أكمل وجه لأنه سيذهب إلى زيارة البيت العتيق وسن له أن يتجملها إلى آخره. طيب هذا أيضا ملحظ آخر، أيضا بعضهم يقول، وانتبهوا هذه نقطة عند بعض الفقهاء وستشكل في هل يشرع الاغتسال لصلاة الكسوف أو لا، يقول أي مجمع من مجامع المسلمين يشرع له التنظف والتطيب وإلى آخره. هذا أيضا ملحظ انتبهوا له، أنا قد يريحك في بعض القضايا فيما يتعلق بالصلوات الخاصة كالعيدين وإلى آخره. أيضا في شيء؟ طيب سمي شيء حتى لا يؤذي غيره. طيب هو في النهاية يعني الرب سبحانه وتعالى يباهي بالأشعث الأغبر صح؟ لكن الشعث في الحج، انتبهوا، الشعث في الحج مطلوب منهي عن مستحب مكروه، شو رأيكم؟ ما رأيكم؟ سم ما يتكلفه؟ جي. هذه القضية ترى أثرت في بعض المسائل عند الفقهاء، بعضهم يعلل بالنهي عن بعض الأشياء قال لما فيه من إزالة الشعث الذي هو أثر العبادة المطلوب في الحج، لأن الله سيباهي بهم في موقف عرفة. فبعض الفقهاء ستجدون عندهم هذه النقطة، وهم من يقولون مثلا هل يستحب له أن يستخدم مثلا بعض المنظفات في غسل الرأس وبعض أنواع الترفه هل يستخدمها؟ منعوا من ذلك. عمر يقول، يعني حتى لاحظوا قول عمر عندما في قضية غسل شعر الرأس لغير الجنب، ما حكمه غسل شعر الرأس لغير الجنب بالنسبة للمحرم؟ طبعا ما حكمه؟ جائز على الراجح. في خلاف، ما سبب الخلاف؟ بعضهم قال لأنه يزيل الشعث. طيب عمر عندما سئل عن ذلك قال إنه إن الماء لا يزيده إلا شعثا. طيب هل الآن مثلا نأخذ منها أن عمر يعني يرى أن القضية الشعث مسلم بها أو يعني مراعاة في هذه الأحكام ثم ليقضوا تفثهم، هل معنى ذلك أن الإبقاء على ذلك مطلوب، خاصة أن الموقف موقف استكانة وتضرع وتذلل وعبودية صح؟ فما رأيكم؟ طبعا هذا قد يفيد في أشياء أخرى عندما نقول يعني ما الذي يشرع للمحرم أن يفعله، هل مثلا خاصة إذا كان طالب هل نقول مثلا المحرم يشرع له حتى لو كان جالسا مثلا أن يكون نظيفا ويحرص على نظافته ويذهب ويغتسل كل يوم؟ ما رأيكم؟ لا يتكلف خلاف عادته، لنسلم ذلك ونقول لا يتكلف خلاف عادته وهذا. طيب الآن وقع له، هل نقول الأولى أن يتنظف خاصة الآن مع وجود المخيمات والأمور السهلة؟ يعني واحد عندما جاء من عرفة وجد أن الدعوة زحمة في الجمرة وكذا، قال سأرمي العصر والمغرب لكن بما أني توي يعني قادم، فهل أغتسل أحسن؟ ما رأيكم؟ لا حقيقة هذا الملحظ يعني غير دقيق هنا. نعم أيضا. طيب على الصعيد الآخر وعلى النقطة الأخرى، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة صح، وأيضا لبد رأسه حتى لا يدخل الغبار. لعل يمكن أن يقال في الجمع بين هذه الأشياء أن الإنسان أولا مثل ما ذكرتم لا يتكلف الشعث صح ولا، أيضا غير ممنوع، أيضا على المحرم يعني ممكن نقول أنه يشرع للمحرم البعد عن الترفه، البعد عن الترفه لأن المقام الآن مقام عبودية ليس مقام تجمل وترفع وتزين أمام الناس. طب يمكن أن يكون، لكن القضية التي ممكن نقول لا هنا خطأ، ما يذكر بعض الفقهاء من تأثيمه ويقول لأن في ذلك إزالة الشعث، هنا يقال له نعم لا قف إن هذا فيه نظر. طيب قضية أخرى أيضا، هل الآن يعني يشرع فعلها عند الإحرام ولا يشرع أن يكون كذلك عند الإحرام؟ ما الفرق بين القضيتين؟ يعني واحد مثلا يقول أنا يعني تعرفون خاصة الأبط والعانة وإلى ذلك، ممكن يقول لماذا لا أزيلها قبل يوم أو يومين، والمهم أن آتي وأنا على أكمل صورة، أو أن نقول إن المشروع فعلها عند الإحرام، ما رأيكم؟ يعني في الجمعة لو قال شخص أنه يعني أنا سأغتسل مغرب الخميس وأنا في البيت ولا عندي شيء وعندي مكيف وكذا، يعني سأذهب بكرة للجمعة وأنا على أكمل صورة، هل نقول له لا يعني اغتسل قبل الرواح، ما رأيكم؟ ها؟ يعني في الجمعة ما عندنا إشكال إن المشروع قبل الذهاب أحسن. طيب الآن هنا ما رأيكم؟ هل نقول إنها مثل الجمعة؟ نفرق؟ ما دليل التفريق؟ دليل التفريق هو ما ذكرتوه في البداية أنتم في الاستدلال. نعم أنتم ذكرتوه في البداية إن المقصود أنه يذهب إلى البيت الحرام على أكمل صورة، فعلى ذلك هذا المراد. ولهذا تأتي الآن كثيرا، يعني الآن يقول هل مثلا أغتسل في الرياض وتنظف وتكمل ولا عند الإحرام، خاصة إذا أخذته على أحرمته من جدة، يعني يمكن قد يكون في الطائرة، يعني ما يعني لا يختلف كثيرا تحرم في مطار الرياض أو تحرم في مطار الطائف حتى لا يأتينا إشكال، هل سيختلف كثيرا من ناحية التجمل والتزين؟ طيب إذن المشروع أنه أن يكون على أكمل صورة عند الإحرام، إحرام عقب ركعتين. سنة لمريده. نعم طيب التيمم لعدمه ما رأيكم فيه؟ شو رأيكم؟ ترى ملحظ جيد من الشيخ عبد الله، ما رأيكم بالتيمم لعدمه؟ قد يكون العكس، هذا الغسل لا يرفع الحدث مع ذلك أمرها، فقد يكون حديث أسماء عليك لا لك، ويقال حديث أسماء المراد من ذلك الغسل ليس الطهارة وإنما التنظف، يعني لا يفيدها شيئا. لكن ما ذكر الشيخ دقيق عندما قال يسن لمريده ثم ذكروا وتيمم لعدمه، طبعا خلاف حتى داخل المذهب، يعني هذا يشير إلى أنهم يريدون فعلها خاصة الغسل، خاصة الغسل عند الإحرام. طيب ما رأيكم بإحرام عقب ركعتين؟ ها؟ وين بدليل؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم أهل، صلي في هذا الوادي المبارك. يا جماعة ترانا بدأنا نأخذ مسلمات في الفتاوى أو مسلمات بأقوال مثلا شيخ الإسلام وابن القيم على أنهم أئمة وكبار ونسفه بكل أريحية المذاهب الأربعة. يا جماعة إذا حتى وإن كنا نحترم ابن القيم وابن تيمية، يا جماعة عندنا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب فريضة، قال إن كان عقب فريضة ولا فلا. طيب ما دليلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعمد فعلها قبل الفريضة؟ لماذا لم يرتحل قبل، خاصة الارتحال مثلا أول الضحى؟ أيضا قضية أخرى، دليلك يا شيخ، صلي في هذا الوادي المبارك. طبعا نحن نتكلم عن استحباب لا وجوب، ما جوابكم عن ذلك؟ لا في إشكال. إيه نعم، قالوا أن صلاة ركعتين للإحرام لا دليل عليها. قال لك ما في إشكال عندهم لو صليت القضية، لو جيت الضحى تصلي ولا ما تصلي؟ إذن أنت تقول لها صلاة. ستقول إذن لها صلاة، مو توسط هذا. جيد ثلاث أقوال. طيب علي حالا لا أريد الخوض في المسألة، أريد بس فقط تقرير قضية أن تسفيه قول الجمهور في هذه المسألة وكأنما أتي القول من الرأس غير صحيح، بل إن الحقيقة قول الجمهور لو تأملتموه من دون ضغط الأئمة الأعلام عندما تراهم يقولون بهذا القول، لو تأملته لوجدت أنه أقوى دليلا. نعم. نفرض أننا مثلا الآن عند واحد يعلمنا الملكة الفقهية، لكنه يأخذ برأي الجمهور. ما أخذ برأي الجمهور أنا. لا يعني نفرض أخذ ملكة. الآن هو يتبنى قول ابن تيمية وابن القيم. يقول نفس كلام. ما عندي مشكلة. لا سفهون. ما سفهنا ابن القيم ابن تيمية. لا احنا القوية. أنا أسفه ماذا؟ أسفه احتقار قول الأئمة الأربعة. هذا الذي يسفه احتقار، أما أنك تتركه ولا تأخذ به مشهور الأئمة الأربعة وكذا وتعمل بالدليل، هذا لا يختلف فيه عاقل. أنك اعمل بالدليل. أنا أقصد لأنه حتى ليس فقط في المنطوق، حتى فيما كتب يقول وقد رأيت أن ما عليه الأئمة الأربعة بعضهم يقول أنه غالبا خلاف الدليل. يعني ما هذه الجرعة على الأئمة الأربعة؟ فالملحظ أن الآن بعض المتحمسة من طلبة العلم أنه دوما خاصة إذا أخذ بأقوال بعض المجتهدين أنه يسفه ما عليه أصحاب المذاهب الأخرى ويجعل كأن القول ذاك قولا مهجورا ضعيفا لا سند له، ولو تأمل وقرأ في كتبهم لوجد على أقل تقدير أن القول قول قوي. ولهذا أنا قلته مرارا، لو درست على المذهب الحنفي لأصبح أكثركم حنفية، لأن لا تظن أصحاب الأقوال الأخرى يعني مكتوفي الأيدي ولا يعرفون يجيبون. ولعل اللي حضروا معنا كتاب الصلاة الدرس الذي بعد العيد مباشرة أو في أول ذي القعدة استعرضنا أقوال بعض أقوال الحنفية التي يظن أنها دوما أقوال مرذولة بعيدة ضعيفة، أكثرهم لم يجد جوابا على ما يقول الحنفية. المهم يا شيخ أن لا تحكم على قول برده وتسفيهه حتى تتأمله وتعمل به، وإلا فقل أنا مقلد. القضية قضية الآن بعض الناس يزعم الاجتهاد وهو ليس بمجتهد حقيقة، إنما هو يقرأ لأقوال بعض المجتهدين ويتبعهم حذو القذة بالقذة. هذا ليس اجتهاد، أحسن ما يقال فيه اتباع، أحسن ما يقال فيه اتباع يعني. واتضح رأيي يا شيخ. أما ترجيح قول على قول فالإخوة يعرفونني نادرا ما أقول هذا. أنا أريد فقط ودوما أكررها، أنا أريد فقط أن نمشي على الطريق الصحيح في تناول المسائل ونقاشها. ما النقطة التي تصل إليها أنت وشأنك؟ صل إلى قضية أن ركعتي الطواف غير مشروعة لذاتها، الأمر إليك. ولهذا الحقيقة وددت أن يمنع من الإفتاء في الحج من لم يطلع على الأقوال الأخرى. وددت منع من لم يطلع على المذاهب الأخرى من الإفتاء في الحج، لأنه حقيقة أوقع كثير من الناس في الحرج. ولعل إذا كان وقت ذكرت لكم قصة للشيخ محمد بن عثيمين على أن ما أفتى به ذلك الرجل موافقا لرأي الشيخ، إلا أن الشيخ غضب عليه جدا، لأنك فرق بين أنك تذكر قولك وبين أن تتعامل مع مقلد قد فعل فعلا وانتهى. مثل تأتي للشافعية تقول أنهم نحروا في اليوم التاسع، تقول لا يا جماعة هذا نحركم خطأ، أعيدوا. يا رجل هم جو من إندونيسيا، وكل علمائهم في إندونيسيا يقولون انحر في اليوم الذي تريد، في الثامن، في التاسع، في العاشر، في الحادي عشر. 300 أو 400 التي لا تساوي عندك شيئا قد يكون مرتبه لشهرين لا يصل إلى 400 ريال 500 ريال، وتأتي بسهولة كذا تقول لا أنت آثم وآهد. عندي تمرين سريع في التعارض والترجيح عندكم الحديث، ما العمل عند التعارض؟ تفضل. العمل عند التعارض ننظر أولا هل يمكن الجمع بينهما أو لا. إذا ننظر أولا في الجمع، الجمع بين الأدلة، طيب، لأنه قد تكون أكثر من حديثين. ثانيا النسخ، طيب نعمل بالنسخ. ثلاثة الترجيح. أنت مالكي يا شيخ؟ نعم. ها؟ لماذا لم تتحمل يا شيخ كل الفترة هذه؟ حنبلوك؟ طيب، عموما الحنابلة والمالكية نفس الآلية. من الذي يختلف معهم؟ من؟ الحنفية. الحنفية ماذا يقدمون؟ النسخ أولا ثم الجمع. إذن الترجيح متأخر. جيد. قبل أن أدخل هناك لفتة أشار لها ابن القيم عليه رحمة الله، وهي أن في أحيانا في بعض الأحايين يكون الجمع متكلف. الحقيقة الملحوظ أن كثيرا من الفقهاء يعملون بهذا التدرج بطريقة آلية، لابد أن أجمع ثم أنسخ ثم أرجح. ابن القيم له لفتة أنه أحيانا يعني طبعا هذا مفهوم عمله حتى يعني طريقته، أنه أحيانا التكلف في بعض أنواع الجمع هذا مردود، أنه واضح أنه لا يقبل، يعني الحديث غير قابل حتى وإن أمكن عقلا الجمع. مثل صلاة الكسوف، عندما تجمع بين مثلا أنه في بعض الأحاديث صلى ركعين وفي بعضها صلى 4 ركوعات، عندما تجمع تقول أنه هذه حالة وهذه حالة، عقلا مقبول؟ عقلا ممكن صلى مرة ومرة كذا، لكن الحقيقة أنك لو نظرت لكل الصور تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة، فهذا الجمع وإن أمكن إلا أنه غير مقبول. ولهذا اللفتة هذه جيدة من ابن القيم انتبهوا لها. ومما يفيد في ذلك هو التعمق في علم علل الأحاديث. طيب خلونا نأخذ الجمع أول شيء، الجمع بين الأدلة عندنا عفوا حديث ابن عباس وميمونة، ما العمل الآن؟ ستجمعون أو تنسخون أو ترجحون؟ هل أولا هل النسخ متصور؟ غير متصور. طيب ستجمعون أو ترجحون؟ تجمع. تفضل. ممكن الجمع بينهما، ويقال ان الحديث الاول ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم. اي نبين هنا المراد بالاحرام. نعم. ما المراد بالاحرام؟ اذا قيل ان المراد بالاحرام يعني هو يعني كان في الحرم، يعني مراد في الحرم او في الاشهر الحرم او في الاشهر الحرم. في الاشهر الحرم. نعم. قيل أن مراد ابن عباس أنه في الحرم أو في الأشهر الحرم. جميل. ما رأيكم بهذا الجمع؟ إيش؟ أنه متكلف؟ أي نعم يقال عنده في قتل عثمان. نعم في قول حسان في مقتل عثمان. نعم يعني في القصيدة اللي رثى بها عثمان ذكر أنه محرم وليس بمحرم, هو في في في في المدينة, إنما مراده أنه تسحب. لكن لو جمعنا نصوص التي فيها النقاش هذا العلمي سنجد أن ابن عباس كان يميل, وستلحظون اللفظ الآخر عفوا الحديث الذي رواه مسلم في ترى مدخل شوية, كأن أنا لا أجزم لكن ألحظ أن مسلم يريد أن يرجح ولا أجزم, فقط يعني قد يكون استنتاج. لاحظوا أن رواه عن من؟ يزيد بن أصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال, وكانت خالتي وخالة ابن عباس. يعني القوة في رواية ابن عباس أنها خالته, أو شيء يضعف أن ميمونة نفسها ذكرت أنها حلال. أيضا هي خالة يزيد, يعني لا يأتي أحد ويقول أن ابن عباس أعلم لأنها خالته. طيب هذه خالته أيضا يزيد. أيضا ما يتعلق برواية أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال. طيب هل ما رأيكم؟ إذن هنا نصير إلى الترجيح, وترجيح أنه كان حلالا. الآن معنا تمرين يتعلق بالكتب الفقهية, لعلك توزع النسخ يا شيخ. من العادة في هذا الدرس أن نعتني بما يتعلق بالكتب والمصادر الفقهية. السلام عليكم, تفضل يا شيخ. اليوم معنا الشيخ فهد بن علي الحيدب, وأولا نشكره على قدومه, ويعني أنا لا أريد أن أخذ الوقت عنه لأن الوقت ضيق. أترككم مع الشيخ فهد فيما يتعلق بكتب مناسك الحج. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع الحج إلى بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام, وصلى الله وسلم على سيد الأنام أفضل من صلى وصام وأدى مناسك الحج على الكمال والتمام, على آله وأصحابه الكرام ما تعاقبت الليالي والأيام, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة, تعلمون أن الحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام, وأنه يبذل فيه من الجهد البدني والمالي الكثير. وقد عني العلماء رحمهم الله تعالى بالتصنيف في مناسك الحج, وفي هذه الدقائق اليسيرة يعني نتناول شيئا من مصنفاتهم رحمهم الله في المناسك, ويعني طرق التأليف فيها. وبادئ ذي بدء يعني يحسن التنبيه إلى بعض المسائل التي منها ما سبب كثرة المصنفات في هذا العلم, أعني علم المناسك. لعل من أسباب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة, كذلك أيضا أن الحج والعمرة لا يتكرران دائما على المسلم, بل تعلموا أن الحج إنما هو مرة واحدة في العمر. ومن ثم فلقلة وقوعهما من المسلم فقد يشكل عليه بعض المسائل التي تعلمون ما أنه لا يتكرر دائما, فتقع بعض المسائل التي قد لا يتيسر له السؤال عنها. كذلك أيضا من الأسباب الداعية إلى كثرة التصنيف دقة مسائل هذا العلم, أعني علم المناسك. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المناسك ليس شيء من مسائل العبادات أشكل منها. وقال أيضا: علم المناسك أدق ما في العبادات. فهذه شهادة من العالم الجليل الحبر العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية, يبين لك يا أخي الكريم أن تبذل مزيدا من الجهد في العناية بهذا العلم, أعني علم المناسك. وإذا أتينا إلى مسألة أخرى, وهي: ما الأسباب الداعية إلى التصنيف في هذا العلم؟ لعل من الأسباب في ذلك حسب ما يعني يعرف ويشتهر أن يكون بسبب طلب بعض تلامذة من العالم أن يكتب في المناسك, أو من عامة الناس, أو قد يكون بسبب مبادرة العالم لشرح مختصر مثلا في المناسك, أو لبيان ما قد يرد في المناسك ويشاهد من الأخطاء والبدع والمحدثات وغيرها. وقد يكون إضافة إلى ما سبق رجاء أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه الإمام مسلم وأصحاب السنن وأحمد. وإذا أتينا إلى طرائق التأليف لعلنا نجملها فيما يلي: أولا، لأن من أقدم، يعني فيما وقفت عليه، ما وصلنا في تحت هذا العلم المناسك ما ألفه الإمام أبو سعيد بن أبي عروبة، الإمام سعيد بن أبي عروبة، تحت كتاب المناسك. وقد طبع هذا الكتاب عام 1421 هجرية، طبعته دار البشائر الإسلامية محققا. وهذا الكتاب للعالم سعيد بن أبي عروبة العدوي، المتوفى 156 هجرية، يعد من أقدم ما وصل إلينا في المناسك. وحقيقة هو يسير على طريقة المحدثين، بمعنى التصنيف حسب التصنيف الفقهي. فهذا الكتاب أو المصنف المسمى بالمناسك هو في حقيقته يسير على التصنيف الفقهي الحديثي، بمعنى أنه قد احتوى على عدة مسائل تتعلق بفضائل مكة وفضائل الحرم وبعض السؤالات التي وجهت إليه. ويعد إذن من أقدم ما وصل إلينا مطبوعا، ويحوي على 163 مسألة. هذا يعتبر إذن من أقدم ما وصل تحت هذا الاسم المناسك في الحج، أو المناسك لابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة العدوي. كذلك أيضا لو لاحظنا التصنيف الفقهي أو التصنيف في الحديث بعده، لا تجد كتاب في كتب السنة النبوية إلا ولا بد أن يذكر من ضمنه كتاب المناسك أو أبواب الحج، هذه تعتبر أيضا من التصنيف في المناسك. ننتقل بعد ذلك إلى التصنيف أو بداية التصنيف الفقهي. نمكن أن نرجع الأمر في ذلك إلى عدة أمور أو عدة طرائق أو عدة أنواع، منها ما تجدونه في كتب الفقهاء. فقل أن يخلو كتاب فقهي من كتاب أو من كتاب الحج أو كتاب المناسك، فحينئذ الشرح له يعتبر شرحا للمناسك. كذلك أيضا نجد أن بعض الكتب ألفت في رحلات الحج وطريق الحاج من حين يخرج من بيته أو من بلده إلى أن يصل إلى الحرمين ثم يرجع، ويضمن العالم شيئا من المناسك أثناء هذه الرحلات. ومن تلك الرحلات التي وصلت إلينا وهي قديمة طبعت طريق الحاج وأماكن المناسك وطريق الحاج وأماكن والأماكن في جزيرة العرب لإسحاق بن إبراهيم الحربي، المتوفى 285 وهو أحد تلامذة الإمام أحمد، والكتاب طبع بتحقيق الشيخ حمد الجاسر عام 1389 هجرية في ما يربو عن 800 صفحة، إلا أن المناسك فيه فقط في 11 صفحة، بقيته في بيان طرق الحج والأماكن إلى آخره، على أن في نسبته إلى إبراهيم الحربي رحمه الله خلاف، بعضهم يقول أنه لتلميذه وكيع، لكن يعتبر هذا أيضا من الكتب القديمة. هذا نوع من التصنيف. كذلك أيضا من أنواع التصنيف في المناسك ما يصنفه بعض الأئمة، خاصة هذا وجد في القرن الخامس والسادس وما يليه، من الكتب التي تعنى بالرقائق والتشويق إلى الحج إلى بيت الله. من أول ما ألف في ذلك كتاب مثير الغرام الساكن إلى أشرف المساكن لابن الجوزي، المتوفى 597 هجرية، فقد ضمنه كثيرا من أحكام المناسك. هذه طريقة. طريقة أخرى أيضا من طرق التأليف أن يقصد ويعمد المؤلف أو العالم إلى العلم، إلى هذا العلم، هذا الذي نعنيه هنا لدينا، إلى علم المناسك خاصة، فيجعل فيه مؤلفا خاصة. وهذه الطريقة يعني تتشعب كثيرا، فمن مؤلف في مذهبه، ومن مؤلف في الفقه المقارن، ومن مطول ومختصر ومتوسط، ومنه ما هو منظوم، ومنه ما هو نثر. ولعل يأتي شيء من الحديث عن هذا بعد قليل إن شاء الله. مما تجدر الإشارة إليه ما وقع وما هو موجود الآن في هذا الزمن، من تسجيل الرسائل العلمية، فيعمد الباحث إلى مثلا الكتاب، تجد أن الكتاب مثلا لو نأخذ مثلا الحاوي الكبير الماوردي، تجد أنه من الكتب في الخلاف العالي المطولة، فيقوم الباحث أو أحد الباحثين باختيار مثلا المناسك وتسجيل رسالة علمية، وهذا يعني سجل في جامعة أم القرى وطبع المناسك أو كتاب الحج من الحاوي الكبير الماوردي. وكذلك أيضا من الأمثلة الكتاب الحج أو كتاب المناسك من الأسرار لأبي زيد الدبوسي المتوفى 430 هجرية، فقد حقق أيضا في رسالة علمية. كذلك أيضا من طرائق التأليف في هذا الزمن أن يعمد الباحث إلى أحد العلماء أو الأئمة فيجمع فقه في المناسك، مثل فقه الإمام، فقه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في المناسك، أو فقه عطاء بن أبي رباح في المناسك، هذه كلها مطبوعة وكلها رسائل علمية. كذلك أيضا مثلا فقه الإمام البخاري في صحيحه، أو فقه الترمذي في سننه، وهكذا. وما يجدر التنبيه إليه أن أحد الفضلاء ألف منسكا بعنوان منسك عطاء، وجمع فيه الروايات عن الإمام عطاء، وإن كنت يعني يظهر لأن هذه التسمية يعني فيها نوع نظر، لأن الذي يتبادر إلى الذهن من هذه التسمية منسك عطاء أن الإمام عطاء بن أبي رباح المتوفى 114 هجرية، يعني يتبادر إلى الذهن أنه قد ألف منسكا خاصا به، ولذا فكان الأولى أن يوضع العنوان اختياراته أو فقهه أو نحو ذلك. هذه يعني إلماحة. قبل أن ندخل إلى هذه المصنفات، يعني ذكر شيخ الإسلام أو قبله سفيان بن عيينة يقول: خذوا المناسك عن أهل مكة، خذوا المناسك عن أهل مكة. ويقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية: المكيون من الفقهاء أعلم الناس بالمناسك، المكيون من الفقهاء أعلم الناس بالمناسك، وما ذلك إلا لأنهم يعني يشاهدون الحجيج ويأتيهم الأسئلة وكثرة الاستفسارات وتواردها، بخلاف من كان بعيدا أو لا يرى المناسك. فمن ثم كان عطاء بن أبي رباح هو أعلم الأمة بالمناسك كما ورد عن السلف رحمهم الله، وقد روي أنه حج أكثر من 70 حجة رحمه الله تعالى. طيب الآن يا مشايخ، عندكم المذكرة التي بين أيديكم، عندكم 5 كتب، طبعا الكتب من اختيار الشيخ، المراد من كل مجموعة أن تتعرف على طريقة الكتاب أو طريقة المؤلف في تأليفه من خلال قراءة المقدمة وتطبيقها على تطبيقها على المسألة المختارة، وبعد ذلك إن شاء الله كل مجموعة تتحدث عن الكتاب الذي معها، تتحدث اسم الكتاب، مؤلف الكتاب، مذهب الكتاب وطريقته. يلا شيخ علي تفضل. اسم الكتاب أول الإرشاد الثاني إلى مناسك مولى علي القاري. أين؟ ثم ذكر أنه استفاد من عدة مراجع الحنفية، كتاب الحنفية، وذكر بأسمائها بس كذا وكذا وكذا وكذا، هذا في المقدمة. ثم قال أني بالنسبة ذكر عندما بدأ لماذا ألف في الكتاب، قال تعليق على الشرح المذكور: يتمم ما يرسل إليه من تقييد وتكبير، أردت به توضيح ما خفي عليه وعلى مثله. وهذا كذلك يعطي إشارة إلى تواضع المؤلف، فلو كان يعني يخفى عليه لما استطاع أن يرد، فهذا اللي هو التكبير لما يعني الوقوف في الشرح الأصلي. وكذلك السبب الثاني، قال سأسمع في هذا التعليق مسلكا حسنا إن شاء الله تعالى، وأني لا أذكر فيه شيئا إلا وأعزو إلى قائله. جميل. أعزو إلى قائله. ثم قال اللي هو كما ذكره علي، اللي هو قال آخلا ذلك من حاشي العلامة، وثم ذكر بعض الكتب وهي كلها من كتب الحنفية. فيعطيك إشارة أن هذا الشرط معتمد على المذهب الحنفي، وحتى شارحه لم يتطرق للمذاهب الأخرى. يعني هذا كتاب حنفي متوسع داخل المذهب فقط. نعم. نعم جميل. يعني هذه الإشارات المنهج. طيب من خلال قراءة المسألة تبين لك شيء؟ تبين لكم شيء في منهجه؟ شيء يستحق الذكر؟ حقيقة يعني المسألة كانت طويلة، ولكن هو كعادة يعني حتى في طريقة الطباعة وكذا، يعني مثلا اللي هو الشرح الأصلي للملا علي القاري في الأعلى طبعا الأصل اللي هو الكتاب المتن بين القوسين ثم الشرح ثم هو يشرح على في الحاشية أسفل. جميل. لكن الذي يتضح العادي الحاشية أحيانا تكون كما يقال حاشية ليست هي أكثر من الأصل، لكن هنا الحقيقة صار شرح فصار أكثر من شرح علي القارئ، هذا واضح من خلال يعني المسألة التي رأيناها. جميل. عندكم شيء يا شيخ؟ نعم. نعم. تفضل يا شيخ. جزاكم الله خير بارك الله فيك. نعم ما توصلت إليه في المقدمات صحيح جزاك الله خير. بالنسبة للإطالة اللي ذكرتها أخيرا، يعني مما امتاز به المؤلف أو صاحب الحاشية هنا أنه ينقل كثير من الرسائل التي ألفت ولم تصل إلينا فيودعها في حاشيته، منها مثلا هذه صفة التمتع أو التمتع للمكي، كثير من الرسائل التي لم ترد موجودة في حاشيته، ولذا فتعد حاشيته عن حاشية الشيخ حسين بن محمد سعيد بن عبد الغني المكي الحنفي المتوفى 1366 هجرية، توفي يعني 1366 هجرية، من الكتب المعتمدة عند متأخر الحنفية، خاصة لما ذكرناه يعني يعتمد على أمهات المراجع في كتب الحنفية، وكذلك أيضا تأتي أهميته من جهة أنه شرح أو حاشية على كتاب يعد أيضا من المراجع المهمة عند الحنفية في المناسك، وهو كتاب الشيخ علي القاري المتوفى 1014 هجرية، فهو يسمى هذا الكتاب المسلك المتوسط على المنسك، المسلك المتقسط على المنسك المتوسط، فهو شرح للمتن المسمى عباب السالك أو عباب السالك في أحكام المناسك. هذا المتن أيضا متن فقهي معتمد لرحمة الله السندي المتوفى سنة 993 هجرية، عباب السالك أو نعم لباب المسالك أو لباب المناسك أو نحو هذا في الحقيقة، نعم لباب المناسك وعباب المسالك، لباب المناسك وعباب المسالك لرحمة الله الهندي، ورحمة الله الهندي له ثلاث مؤلفات في المناسك. كذلك أيضا يعني هذا الشرح له أهميته، فقد اعتمد عليه كثير من أتى بعد الحنفية، ولذا فالكتاب هذا مهم ومرجع معتمد عند الحنفية في المناسك. من الأشياء التي ينتبه إليها لو لاحظت أن جميع المؤلفين هؤلاء كلهم مكيون، كلهم مكيون. جميل. نعم يعني حنفية وأيضا مكيون. نعم. أيضا ذكرت الشيخ أنها يضم رسائل قد لا نجدها الآن. نعم لا توجد. نعم لا توجد. نعم تلك الرسائل. نعم. طيب الشيخ أنا عنا سؤال قبل ما نأخذ المجموعات الأخرى، يعني ما الفرق بين الكتب يعني الكتب الفقهية المؤلفة يعني أساسا في الفقه كامل، مثلا لماذا لا نأخذ شروح الهداية ولا مثلا حاشية ابن عابدين ولا غيرها، ما الذي يميز الكتب المؤلفة في المناسك أساسا عن الكتب اللي أصلا هي كتب داخل الكتب الفقهية؟ نعم يميزها جزاك الله خير، يميزها أشياء كثيرة لا يتسع المقام حقيقة لذكرها، منها العناية بضبط الأماكن وضبط الألفاظ، نقول خاصة يقول المكيون المؤلفون من المكيين هؤلاء يعني يلاحظ في مؤلفاتهم العناية الفائقة والدقيقة، وكذلك أيضا قد يذكرون من المسائل التي ترد إليهم ويسألون عنها ويضمنونها في هذه المؤلفات، وتعرف أن الذي يؤلف في علم خاص يعني يعنى ويتوسع فيه ما لا يكون في علم آخر، هذا يعني بعض مما للكتب طبعات كثيرة، منها هذه الطبعة، هذه الطبعة قديمة طبعت في مصر بدون ذكر التاريخ، وطبع بعد ذلك قبل خمس سنوات طبعت بتحقيق مؤسسة الريال لكن لم أطلع عليها. نعم. الكتاب الثاني تفضلوا. طيب هم سيذكرون الأصل وأنتم تكملون. طيب تفضل. ابن فرحون المالكي جاي كيف؟ أين؟ يذكر المذهب المالكي ثم يعقب بالأقوال الأخرى. جميل. نعم ارفع صوتك يا شيخ. اقرب اكثر الخلاف المذكور الدائر بين الحنفية بين الشافعية والمالكية. جميل. ويحيل النووي كثيرا. طيب يعني مسائل دقيقة قد لا تجدها في كتب الفقه عموما. جميل. بعض الفضائل ستلحظون في الكتب الفقهية عموما أنهم يعزلون الوعظ عن الفقه. فالغزالي يؤلف هنا غير ما يؤلف في الوجيز والوسيط، غير ما يكتب في الإحياء. فالفقهاء غالبا لا يخلطون الوعظ أو الرقائق مع، أقول غالبا مع الكتب الفقهية، لكن يقول في المنفسك خلط بينهما. طيب بل أيضا نتكلم عن أشياء تاريخية كشاهد روان ويذكر قصته وتاريخه وكذا. أين وأيضا إذا ذكر كتاب يثني عليه من ناحية معينة يعني يستفاد من في تقييم الكتب أيضا يذكر تقييم بعض من جميل. باقي شيء إضافاتكم يا شيخ ورأيكم؟ جزاكم الله خير. كتاب يعد كتابا يعني مذهبيا في الأساس، وإن كان يتطرق إلى بعض المسائل الخلافية، واللي يصور يعني مقصود منه بيان ذلك، وإلا فإن الأصل يعد أن هذا الكتاب يعد من كتب المالكية في المذهب. يلاحظ على هذا الكتاب يعني قلة ورود الأدلة فيه سواء من الآيات الكريمات أو من الحديث الشريفة. كذلك أيضا بالنسبة لمنهج المؤلف ها هنا مثل ما تفضل أخونا الكريم مسألة البدع، وهذه يعني تلاحظ في كتب المناسك كثيرا، ولذا ينبغي يعني لا يقرأ فيها إلا المتمكن من طلبة العلم. يعني يرد فيها مثل ما تفضل أخونا الكريم من مسألة البدع وعدم، وإن كان يعني يشار إلى بدع كبيرة جدا، وأما بعض كالتبرك أو التوسل أو نحو ذلك يعني قليل أن ينكر في مثل هذه الكتب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد اعتذر لمثل هؤلاء، يعني لاحظ شيخ الإسلام رحمه الله اعتذر لهم، قال ربما أنهم اعتمدوا على أحاديث ضعيفة أو لما توهموه أو نحو ذلك، فنلتمس لهم العذر رحمهم الله. ومع هذا ينبه إلى ما وقعوا فيه من البدع أو عدم الإنكار ونحو ذلك. بالنسبة لطبعات الكتاب، الكتاب طبع عام 1409 وهو في أصله رسالة علمية نال بها المحقق رحمه الله هو الدكتور الشيخ محمد بن الهادي أبو الأجفان المتوفى 1427 هجرية، نال به درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء، وطبع في تونس طبعته دار الحكمة عام 1409، ثم أعيد طبعه في طبعته دار العبيكان عام 1422 هجرية. والكتاب يقع في مجلدين، وهو مثل ما ذكرت مذهبي، لكنه في الحقيقة اعتمد عليه من جاء بعده، فلا يخلو كتاب في المناسك حتى في المذاهب الأخرى كما لو يعني بحثنا كثيرا أنهم يرجعون إلى هذا الكتاب، يعني إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، خاصة أن مؤلفه يعني له عناية كثيرة بالجانب الفقهي، له تبصرة الأحكام تبصرة الحكام في القضاء، وله درة الغواص في محاضرة الغواص في الألغاز الفقهية. فالمؤلف أيضا له عناية، خاصة إذا لاحظنا أنه مدني قريب من المناسك. نعم. جميل. المجموعة الثالثة كتابكم. طيب هم يعطون الأصل وأنتم تعلقون. تفضل. السلام عليكم. كتاب معنا كتاب مفيد الأنام ومور الظلام في تحرير الأحكام من حيث بيت الأنام، هو تأليف فضيلة الشيخ عبد الوهاب بن جاسر، والكتاب عليه تحقيق للشيخ سعود البويان وتقديم سماحة الشيخ عبد العزيز آش. الكتاب هو مصنف مستقل ليس يعني شرح أي مد، هو في المذهب الحنبلي، وموضوع الكتاب كان ذكر المسائل الغريبة المشكلة في الأحكام والزيارة ونحو ذلك. واعتمد الشيخ في طريقته في الكتاب على الأحاديث الصحيحة ومناقشة الأحاديث الضعيفة التي أوردها الفقهاء في باب المناسك والزيارة، وأيضا ذكر التوضيح كتب الدليل وإمثال المذهب الحنبلي، وذكر أيضا الشيخ تعرض لبعض الخلاف بين الأئمة وفي بعض المسائل، وذكر الشيخ أقوال المذهب يعني نقل بعض النقاط من المنتهى والإقناع ما يسند توضيح بعض المسائل، ثم ذكر مثال على يعني منهج في الكتاب في باب ذكر مسألة رمي جمرة العقبة، وطبق عليها منهجه من باب ذكر النقولات من المنتهى والإقناع، وذكر يعني الأحاديث الصحيحة في ذلك ونقل الأحاديث الضعيفة. يعني هذا كان مجمل ملاحظات على الكتاب. طيب تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا الكتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام، للمؤلف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر المتوفى 1401 هجرية. يعد هذا الكتاب أنا اخترته في الحقيقة لما لمؤلفه، يعني أنه جمع الفقه العملي والنظري، بمعنى أنه كان قاضيا في المدينة مدة 7 سنوات، ثم انتقل إلى قضاء في مكة المكرمة مدة أو سنوات طويلة، إضافة إلى أنه كلف من قبل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الإشراف على معرفة حدود الحرام وما يتعلق بالمسجد الحرام وغير ذلك، فلديه الخبرة نقول العلمية والعملية. يظهر ذلك جليا لمن اطلع على كتابه الذي بين يديكم أو مصور منه بعض الأشياء، إضافة إلى عنايته يعني بالفوائد والتنبيهات الكثيرة. ولا يعد في نظر أنه يعني هو كتاب مذهبي بحت، بل يخرج أحيانا ويذكر بعض اختيارات شيخ الإسلام، يعني فله يعني ترجيح آخر يعني، أو أحيانا يترك المسألة يذكر لك الأقوال بدون ترجيح. ففي الحقيقة هذا الكتاب يعني اخترته لتعرف يعني نمط من أنماط التأليف في مثل هذا. والمثال الذي عندكم فيما يتعلق بجمرة العقبة بالنسبة لهذا الكتاب، طبع أول طبعة 1372 هجرية، 1372، ثم بعد ذلك طبعته 1389، ثم طبع 1412 إلى أن حققه الشيخ سعود الغديان وفقه الله، وطبع عام 1431 هجرية. وهذا التحقيق في الحقيقة تحقيق علمي بذل فيه يعني الشيء الكثير. يكفي أنك تعرف أنه رجع إلى أكثر من 700 مرجع، وقدم له سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بتقديم يعني مقدمة وافية بيّن ذلك. أقول فيما يتعلق بجمرة العقبة، ذكر أنها أزيلت عام 1376 هجرية، مما يدلك على أن المؤلف رحمه الله كان حريص التتبع على كتابه والإضافة. لاحظ طبع أول طبعة 1372، ثم ذكر أنه زيلت عام 76، مما يدلك على أنه حريص. وأيضا لو رجعت إلى مصورات في مقدمة تحقيق الدكتور الغديان لوجدت أن بخط الشيخ رحمه الله إضافات وزيادات يلحقها في الطبعات التالية. فالكتاب حقيقة يعتبر من أهم الكتب في المناسك لما يظهر لي والله أعلم. يعني من مزاياه كما ذكرت الشيخ عدم التعصب، أي عدم التعصب والعملية، أنه عملي الكتاب، نعم، واهتمام ب الجوانب التاريخية والأماكن أيضا، والتنبيه على كثير من الأخطاء والبدع التي قد تحصل. وأيضا كان هو مشرف على تحديد كثير، نعم، من تحديد نعم بعض المواضع المناسك، نعم، نعم. هذا أكسبه ميزة حقيقة. وبالمناسبة بعض العلماء الكبار لا يكون له إلا كتب قليلة، تجد أن في تحرير الكتاب وإتقان لهذا الكتاب ما لا تجده في المتوسع في التاريخ، ولهذا تجد عنده الكتاب هذا يصححه ويعدل ويضيف عليه كما ذكر الشيخ. المجموعة أو الكتاب الرابع عندكم، تفضل يا شيخ. الحد والمجاورة وأران المناسك في أماكنها معاينة مباشرة، فشاهدت كثير من الحجاج يختلفون في إتيان المناسك. ويقول أيضا وقد جعل في اختلاف المذاهب سعة ورحمة، فألفت هذا الكتاب جامع لمذاهب الأئمة الأربعة ليعلم الواقف عليه أن في الأمر سعة، إلى أن قال فإنهم رحمهم الله. إلى أن الشاهد من الكتاب مستوفي حقيقة للمذاهب الأربعة في كل مسائل، فينقل المذاهب الأربعة في كل مسألة ويوجه بعض الأقوال ويذكر عدد من الكتب في المذاهب الأربعة. هذا بالنسبة لهذا الكتاب، هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك لعز الدين عبد العزيز بن محمد بن جماعة المتوفى سنة 767 هجرية. هذا الكتاب يعد مثالا للكتب الخلاف العالي، إذا صح أن نسمي هناك كتب خلاف عالي في المناسك، فمنها هذا الكتاب الذي بالحقيقة يعد كتاب موسوعي ضخم، يعني اشتمل على بالإضافة إلى الآيات الكريمة والأحاديث النبوية إلى أقوال العلماء والأئمة سواء كان من المذاهب الأربعة أو غيرهم من السلف. فقد ذكر الشيخ يعني مناسبة هذا الكتاب طبع يعني بتحقيقين، طبع عام 1414 هجرية بتحقيق الدكتور نور الدين عتر في 3 مجلدات، وطبع بعد ذلك عام 1416 هجرية بتحقيق الشيخ صالح بن ناصر الخزيم رحمه الله المتوفى 1418 هجرية، وكانت هذه رسالته لنيل درجة الدكتوراه، وكان المشرف عليه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. طبع هذا 1416 هجرية يعني بعد الطبعة الأولى بسنتين. بعد وفاته رحمه الله عيدت طباعته عام 1422 هجرية، طبعته دار ابن الجوزي بإشراف الشيخ خالد المشيدح وفقه الله. فلاحظ يعني هذا الكتاب فيه عناية من جهة المحقق، من جهة المشرف، من جهة المشرف على الطباعة، إضافة إلى أن الشيخ صالح بن خزيم رحمه الله بذل جهدا يعني يجده المطالع في هذا الكتاب. فقد ذكر أن عدد الأعلام الوارد ذكرهم فيه ما يربع عن 800 علم في هذا الكتاب. كذلك أيضا المراجع التي رجع واستقى منها ابن جماعة أكثر من 208 كتاب من الكتب، ما يدلك على أن هذا الكتاب يعتبر موسوعة ضخمة جدا في علم المناسك، إضافة إلى أنه كل من ألف بعده في الغالب أن يرجع إليه، قال ابن جماعة في مناسك. وللفائدة هذا يسمى المنسك الكبير، لابن جماعة منسك صغير وقد طبع في تونس يعني قبل فترة، فإذا انصرف إلى هداية سهود المغورات به المنسك الكبير هذا. ويعني إذا أردت أن تقتني الطبعة فعليك بطبعة الشيخ الخزيم، بتحقيق الشيخ الخزيم رحمه الله، فقد نبه على مثل ما ذكر أخونا ما يرد فيها من البدع والأشياء مثل التبرك والتوسل وغير ذلك، فاحرص على تلك الطبعة، فإنها في الحقيقة طبعة يعني تعد من أجود الطبعات، وهي في 4 مجلدات، في 4 مجلدات. المجموعة الكتاب الأخير جميل. التصوير سقط من آخر الصفحات، ولا كان موجود صفحات تظهر يعني منهج المؤلف بشكل أجدى، لكن سقط من التصوير بعض الصفحات. لا لا لا لا، لعل إذن الشيخ يتكلم عن تدان. فضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذي بين يديكم صلة الناسك في صفة المناسك لأبي عمرو بن الصلاح المتوفى سنة 643 هجرية. لاحظ أنه متقدم، وأنا اخترته، وإن كان يعني ليس عند المتأخرين يعني عمدة، لأن أنا اخترته لأن النووي رحمه الله له كتاب اسمه الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، وهذا في الحقيقة يعد يعني من الكتب المعتمدة عند الشافعية في المناسك. هذا الكتاب الإيضاح للنووي استقى، بل إذا قلت إن جل كتاب ابن الصلاح موجود في كتاب الإيضاح فليس ببعيد، مع أن الإمام النووي أضاف أيضا، ولا يخفاكم من الإمام النووي يعد أحد شيخي المذهب الشافعي، فتكتسب يعني نكتسب أهمية هذا الكتاب أن الإمام النووي قد اعتمده، إضافة إلى ما تفضلوا به الإخوة من جهة أن ابن الصلاح رحمه الله كان يعنى يعني بالحديث، ومع هذا فإن المحقق قد استدرك يعني بعض الأحاديث يعني التي يعني فيها ضعف أو نحو ذلك، وتعرفون يعني مسألة الرقائق والفضائل يعني بابها واسع. هذا الكتاب طبع بتحقيق الدكتور عبد الكريم العمري، ونشر أو نشرته عمادة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية عام 1432 هجرية، وطبعه وهو في مجلد يعني لطيف، لكن عمدة يعني هذا الكتاب معتمد عند الشافعية كثيرا، ويأتي يعني فائدة مثل ما ذكرت من كتاب الإيضاح، لأن كتاب الإيضاح النووي عليه حاشية لابن حجر الهيتمي المتوفى سنة 974 هجرية، تزيد أو تقل اعتمد هذا بشكل كبير عند الشافعية. فيعني لو سألتني ما الكتاب الذي يعني يعتمده عند الشافعية لو أردت أن أقتصر عليه، فأقول لك خذ مثلا حواشي بن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي. كذلك أيضا يعني هذا الكتاب يعني كتاب ابن الصلاح نكتسب أهمية من جهة أنه كذلك متقدم، إضافة إلى أنه قد ضبط كثيرا من الألفاظ، من أنه محدث ضبط كثير من الألفاظ سواء في الأماكن أو في بعض الألفاظ في الروايات وغيرها. هذا يعني ما يمكن يقال باختصار. جميل. كيف استعراض الأقوال الأخرى؟ بالنسبة لا كتاب مذهبي، مذهبي كتاب فقط. مذهبي كتاب هذا صلة الناسك في صفة المناسك كتاب مذهبي، تكلم عن الشاذروان بفتح الذال أو كسرها، وكسرها لغة ضعيفة، الشاذروان هو الأصوب، تكلم عنها في 3 صفحات، ثم عقب عليها ابن فرحون. أنا هذا كان قصدي لو أن الإخوة كان مصور فتعرف كيف التعقب، لأنه عند الشافعية ومتأخري المالكية والمذهب عند الحنابلة أن من طاف على الشاذروان فطوافه غير صحيح ولو جزء منه، خلاف مذهب الحنفية. وتجد ابن فرحون رجح ماذا؟ رجح مذهب الحنفية وهو أنه لو طاف على الشاطر فإنه لا شيء عليه. كذلك أيضا ابن جماعة مع أنه شافعي إلا أنه اختار القول بصحة طواف من طاف على الشاذروان. وابن الصلاح؟ ابن الصلاح لا يرى أن من طاف على الشاذروان ولو شيء يسير، قل حتى لو وضع يده وخطأ خطوات فإن طواف غير صحيح. بل نبه على مسألة كنت أود لو كانت يعني صورت أثناء يقول تقبيل الحجر الأسود، يقول لو أنه رفع قدميه مع الزحام واتجه يسيرا يقول هذا الشوط يعتبر باطلا ولاغيا. رد على هذا، يعني رد على هذا بأن هذا من التكلف. إذن ابن الصلاح على أنه محدث لأنه لم يتحرر من التقليد في كتابه، هذا كتاب مذهبي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.